ما حكم الصوم بالنسبة للأم المرضع؟ المرضع إذا كان صيامه يضر بجنينها بولدها جاز لها أن تفطر، لكن عليها أن تقضي أياما أخرى، لا أن تكون تفطر ثم تغفل عن رمضان ثم تأتي تسأل كالذي حصل، تسأل امرأة في الحرم وتقول عليها كذا وكذا أياما ذكرتها، لن تصومها من رمضان والمدة الباقية لا تكفي لأداء هذا الشيء. ينبغي أن تستعمل الواحدة الحزم في قضاء ما عليها من الصيام. إذا بغتها رمضان وكانت عاجزة عن الصيام لأمر منع من ذلك فالله غفور رحيم، هو غفور رحيم دائما، لكنه يحب من عباده أن يمتثلوا أوامره ويتقربوا إليه، وهو عفو كريم لمن عجز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.